التي رمزت لاسمها برايا القصيم بريدة تقول: فضيلة الشيخ، قمت بأداء العمرة مع أهلي وأنا مصابة بألم في الساق نتيجة كسر بسيط والحمد لله، ولكن الآلام تعاودني مع كثرة المشي. والسؤال هنا يا فضيلة الشيخ هو أنني أثناء الطواف بدأت أطوف وأجلس قليلا لأستريح وأريح قدمي وأريح قدم المريضة وهكذا، ولكن الألم اشتد علي حتى جعلني أترك الشوط الأخير. ماذا علي الآن؟ وما الحكم إذا كان والدي قد طاف عني في الشوط الأخير وفي نفس الوقت؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الطواف الذي وقع من هذه المرأة لم يصح، وإذا لم يصح الطواف لم يصح السعي، وعلى هذا فهي لا تزال الآن في عمرتها، يجب عليها الآن أن تتجنب جميع محظورات الإحرام، ومنه معاشرة الزوج إن كان لها زوج، ثم تذهب إلى مكة وهي على إحرامها، وتطوف وتسعى وتقصر من أجل أن تكمل العمرة، إلا إذا كانت قد اشترطت عند ابتداء الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنها قد تحللت الآن ولكن ليس لها عمرة لأنها تحللت منها. وإنني بهذه المناسبة أنصح إخوان المسلمين من التهاون في هذه الأمور، فإن من الناس الآن من يسأل عن حج أو عمرة لها سنوات أخل فيها بركن وجاء يسأل. سبحان الله، إن الإنسان لو ضاع له شاة لم يبت ليلته حتى يجدها، فكيف بمسائل الدين والعلم؟ فأقول إن الإنسان يجب عليه أولا أن يعلم قبل أن يعمل، ثانيا إذا قدر أنه لم يتعلم وحصل خلل فالواجب المبادرة. لكن بعض الناس يظن أن ما فعله صواب فلا يسأل عنه، ولكن هذا ليس بعذر. لماذا ليس بعذر؟ لأنه إذا فعل ما يخالف الناس فقد خالف، فلا بد أن يسأل، لا بد أن يسأل، إذ أن الأصل أن مخالفة الناس خطأ. فلو قدر مثلا أن إنسانا سعى وبدأ بالمروة وختم بالصفا، هذا خالف الناس، وإذا خالف الناس فلا بد أن يسأل، ما يسكت حتى يأتي لها ذكر، لا بد أن يسأل، فهو غير معذور في الواقع ما دام فعل ما يخالف الناس، ليس معذورا بتأخير السؤال. فعلى المرء أن يسأل ويبادر بالسؤال. أحيانا لا يسأل ثم تزوج المرأة أو الرجل وهو على إحرامه، وحينئذ نقول لا يصح النكاح، لا بد من إعادته. فهذه المرأة مثلا لو فرضنا أنها تزوجت بعد أداء العمرة فالنكاح غير صحيح، يجب أن تذهب وتكمل عمرتها ثم تعود وتجدد العقد، لأنها تزوجت وهي على إحرامها. فالمسألة خطيرة خطيرة خطيرة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ السائل يقول: ما العلاج الشرعي للمصاب بالعين؟ وبعض الناس يكون عنده وسواس ويخشى الإصابة بالعين، ودائما يطلب من الناس أن يذكروا الله، فهل عمله هذا صحيح؟ إنه من الواضح جدا في عهدنا القريب أن الناس كثر فيهم الأوهام والوساوس، فإذا أصيبوا بشيء عادي قالوا هذا جن أو هذه عين أو هذا سحر. ونحن لا ننكر أن الجن قد يسلط على الإنس ويتلبس به، ولا ننكر أن الإنسان قد يصاب بالعين، ولا ننكر أن الإنسان يسحر، ولكننا نريد أن لا يكون هذا وهما بين الناس. فإذا قدر أن أحد أصيب بذلك نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين العافية، فإنه يبحث عن العلاج. علاج السحر نقضه، علاج السحر أن ينقض بأن يعثر عليه ثم يتلف. علاج العين أن يطلب من العائن أن يغتسل ويؤخذ الماء الذي يتناثر من غسله ويعطى المريض شربا ورشا على بدنه، وهذا من العلاج. علاج الجن القراءة، قراءة الآيات التي يطرد بها الجن، مثل آية الكرسي، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ومثل بعض آيات سورة الجن، مع الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه والاعتماد عليه واعتقاد أن كلامه جل وعلا شفاء لما في الصدور. نسأل الله لنا ولإخواننا السلامة من شر أنفسنا ومن شر ما خلق. اللهم آمين. نعم. حفظكم الله. يقول هذا السائل أبو عبد الله: بعض الأدباء يؤلفون قصصا ذات مغزى وبأسلوب جذاب مما يكون له الأثر في نفوس القراء، ولكنها من نسج الخيال، ما حكم ذلك؟ لا بأس بها، لا بأس بذلك إذا كان يعالج مشاكل دينية أو خلقية أو اجتماعية، لأن ضرب الأمثال بقصص مفروضة غير واقعة لا بأس به، حتى إن بعض العلماء ذكر ذلك في بعض أمثلة القرآن الكريم أنها ليست واقعة لكن الله ضربها مثلا، مثل قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه ليأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فلا أرى في هذا بأسا، لأن المقصود هو التحذير. ولكن إن حصل أن يكون عند الإنسان علم لما في الكتاب والسنة ثم يعرض آيات فيها معالجة مشاكل ويشرحها ويفسرها ويضرب المثل عليها فهو خير، وكذلك يذكر أحاديث فيفسرها ويضرب المثل عليها فهذا لا أحسن بلا شك. ما رأي فضيلتكم حفظكم الله وسدد خطاكم في كتاب الروح وحادي الأرواح لابن القيم؟ رأيي أنهما كتابان عظيمان مفيدان، فيهما عبر وفيهما أحكام فقهية، فهما من خير المؤلفات. وابن القيم رحمه الله كما هو معلوم للجميع رجل واسع الاطلاع، سهل العبارة سلسها. وأنا أنصح إخواني طلبة العلم بقراءة كتاب بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الذي هو تلميذه وتربى على يده علما وعملا ودعوة، وقد أوصى بهما شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي لأنه رحمه الله انتفع بكتب الشيخين انتفاعا كبيرا، ونحن انتفعنا بهما والحمد لله. فنشير على كل طالب علم أن يقرأهما لينتفع بهما. نعم. ما أفضل الكتب المؤلفة في السيرة النبوية فضيلة الشيخ؟ هذه المشكلة، السيرة النبوية ألفت فيها كتب كثيرة، لكن بعضها ليس له سند، ولكنها اشتهرت بين الناس ثم كتبت في الكتب. من أحسن ما رأيت، وأنا لم أرى شيئا كثيرا من كتب التاريخ والسيرة، البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله. وإذا أشكل عليك شيء منها، يعني إذا قرأت وأشكل عليك شيء، فابحث عنه بحثا خاصا، مثل أن تروى قصة واقعة منسوبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لغير من الصحابة، فابحث عنها وعن سندها حتى يتبين لك. المهم أن من خير ما قرأت وأفيده في هذا الموضوع كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: هل يأثم الإنسان إذا بحث عن زوجة لا تلد وعنده زوجة وأولاد قبلها؟ هذا السؤال سؤال غريب، أن الإنسان يطلب من لا تلد. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تزوجوا الودود الولود، يعني معروف بكثرة الولادة منها إن كانت قد تزوجت من قبل وعرف منها كثر الأولاد، أو من أقاربها التي عرفنا بكثرة الأولاد. ولكن مع ذلك لا أرى مانعا أن يختار الإنسان امرأة عقيما للاستمتاع بها وغير ذلك من مصالحه التي يريد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إذا قال الرجل للزوجة الأولى: ليس لك ليلة، ترضين وإلا سوف أطلقك، ورضخت مكرهة، فلا حرج إذا لم يكن له رغبة فيها وقال لها: إن شئت بقيت عندي بدون قسم أو أطلقك. نعم. فلا بأس. وقد وهبت سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين يومها لعائشة رضي الله عنها، لأنها لها غرض في ذلك. فهذه المرأة أيضا التي رضيت بأن تسقط حقها من القسم وفضلت إسقاط حقها من القسم على طلاقها، ليس عليها حرج ولا على زوجها حرج. نعم. حفظكم الله. هذه السائلة تقول: امرأة تدعو على أولادها بالموت وبالجن وهي لا تقصد الدعاء، فما حكم عملها هذا؟ حكم عملها أننا ننصحها بأن تطهر لسانها من هذه الأشياء، لأنه يخشى أن تصادف ساعة إجابة فيقبل منها. وهي بدل من أن تدعو عليهم تدعو لهم، تقول مثلا: افعل هذا، افعل عانك الله، اترك هذا، عصمك الله من السوء، أو ما أشبه ذلك، بدل من التشتيم والتلعين. حفظكم الله. هذا السائل يقول: رجل حافظ لكتاب الله عز وجل لكنه لا يعرف قيام الليل، ويأتي إلى المسجد قرب الإقامة ولا يظهر عليه أثر حفظ القرآن الكريم، ولا يختم إلا في الشهرين مرة واحدة، هل يأثم بذلك وهو حافظ؟ لا يأثم بهذا، لأن الإنسان متى أتى بواجبات الإسلام وأركان الإسلام فلا إثم عليه. لكن ينبغي ما دام الله من عليه بحفظ القرآن أن يحرص على تلاوة القرآن، لأن تلاوة القرآن فيها ثواب عظيم، الحرف الواحد بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فمن يحصي الحروف في القرآن فلا ينبغي أن يحرم نفسه من كثرة قراءة القرآن، من أجل احتساب الأجر على الله عز وجل، ومن أجل إمساك القرآن، لأن الإنسان إذا لم يتعاهد القرآن نسيه. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعاهد القرآن، وقال: هو الذي نفسي بيده له أشد تفلت من الإبل في عقلها. وهذا من حكمة الله عز وجل أن يكون القرآن ينسى سريعا، لأجل أن يحرص الإنسان على تعاهده وكثرة تلاوته فيحصل له الأجر ويزداد أجرا، وليكون هذا امتحان واختبار من الله عز وجل في من هو حريص على كتاب الله أو ليس بحريص. فأوصي إخواني الذين من الله عليهم بحفظ القرآن أن يكثروا من قراءته، لما في ذلك من اكتساب الأجر والثواب على الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا جميعا تلاوة كتابه حق تلاوته، اللهم آمين، حفظا وعلما وعملا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إنسان سريع الغضب وربما تفوه بكلمات العقوق لأمه وهو لا يشعر، كيف العلاج الناجع من الغضب يا فضيلة الشيخ؟ العلاج الناجع من الغضب ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فإذا رأى من نفسه الغضب قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور دمه ويتكلم بما لا يعرف. وإذا أصابه الغرض وهو قائم جلس، فإن أصابه وهو جالس اضطجع. وكذلك ينبغي أن يتوضأ ليطفئ حرارة الغضب. ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فردت مرارا وقال: لا تغضب. فليضبط الإنسان نفسه وليكن ثقيلا رزينا. فهنا الدواء الآن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. إذا كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليضطجع، ثم ليتوضأ أيضا. هناك شيء آخر أيضا يسلم به الإنسان من آثار الغضب، وهي أن يغادر المكان، كما لو غاضبته امرأته مثلا فليخرج يدعو البيت حتى ينطفئ غضبه. وهذا من أجل أن يحفظ نفسه من ترتب آثار الغضب. أما ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو يمنع الغضب رأسا. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا دخلت المسجد وليس فيه أحد، هل أسلم من أجل وجود الملائكة عليهم السلام؟ سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكفى، قل: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبمنشئه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم، من أسئلة هذا السائل يسأل عن طرف الفرشة، هل تعتبر سترة؟ لا تعتبر سترة، لكن من مر من ورائها فلا يضر المصلي شيئا، لأنه من وراء محل سجوده. والإنسان له ثلاث حالات. نعم، تارة يضع سترة ويقرب منها، فالعبرة بما بينه وبين سترته، وتارة يضع سترة لكن يبعد عنها فلا حق له في هذه الحال إلا إلى موضع سجوده فقط، وتارة لا يضع سترة فإن كان يصلي على فراش فسترته حد الفراش إذا كان قريبا منها، وإن كان لا يصلي إلى فراش فحده منتهى سجوده. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، السائل يقول: رجل يفكر أن يكون إماما في مسجد، لكن المشكلة أنه يريد المكافأة من أجل أن تساعده في قضاء دينه، هل يؤثر ذلك على نيته؟ هذا ينظر أيهما أغلب، هل الأغلب أن يكون إماما ينفع المسلمين ويستعين بإمامته على أداء الصلاة، أو إنه يغلب عليه طلب المال. فالأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. نعم. من أسئلة هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، أحدثت وأنا إمام في المسجد ولكنني لم أقطع الصلاة حياء وخجلا، ما الذي يلزمني ويلزم الجماعة بعدما تفرقوا؟ أما الجماعة فلا يلزمهم شيء لأنهم معذورون، وأما أنت فعليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما جرى منك وأن تعيد صلاتك. ويا أخي، كيف تستحي من الناس ولا تستحي من الله؟ كيف تصلي بين يديه سبحانه وتعالى صلاة لا أقبلها منك حياء من الناس؟ إن الله تعالى أحق أن يستحي منه وأحق أن يخشى. فالواجب على من أحدث في صلاته وهو إمام أو تذكر أنه على غير وضوء أن ينصرف من الصلاة، وأن ينيب بعض المصلين ويقول: يا فلان تقدم أكمل بهم الصلاة. فإن لم يفعل وانصرف من صلاته وترك الناس، فالناس الخيار بين أمرين: إما أن يقدم واحدا فيكمل بهم الصلاة وإما أن يصلوا كل واحد يصلي وحده. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، إذا قدمت من مكة إلى المدينة ومررت بمسجد قباء، هل أصلي ركعتين علما بأنني لن أبقى بالمدينة طويلا؟ ابدأ أولا بالمسجد النبوي أفضل، لأن المسجد النبوي أفضل من قباء. ثم إذا نزلت في بيتك أو في شقة استأجرتها فتطهر واخرج إلى مسجد قباء، فإن من تطهر في بيته وخرج إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فكمن أدى عمره. هذا هو الأفضل. وإن بدأت بقباء لأنه على طريقك فلا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا لفضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: امرأة قامت بعد الشمس ووجدت نفسها حائض، هل تلزمها صلاة الفجر إذا طهرت؟ ينظر هل يغلب على ظنها أن الحيض أتى عليها قبل الفجر، أو يغلب على ظنها أن الحيض حصل لها بعد دخول وقت الفجر. وإذا صلت احتياطا فلا حرج، يعني إذا صلت بعد ظهر الفجر احتياطا فلا حرج. حفظكم الله. هذا سائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، بيني وبين المسجد في القرية مسافة، فإذا أذن المؤذن بدون مكبر للصوت لا أسمع النداء فأصلي في البيت، وإذا أذن المؤذن بمكبر الصوت أسمع النداء وأجبه في الحال في الذهاب إلى المسجد، فما رأي سماحة الشيخ؟ أرى أن تصلي في المسجد، لأن الظاهر أنه قريب من هذا السائل. فإذا عرف أن المؤذن أذن فليصلي، وإن صلى في بيته فلا حرج، لأنه لم يسمع المؤذن إلا بمكبر الصوت، فلا يكون عاصيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من ضمن أسئلته بأنه يوتر أواخر الليل إلى قبيل صلاة الفجر بعشرين دقيقة، فهل عمله هذا جائز؟ نعم. أم لا؟ وهل يحسب من قيام الليل؟ نعم، لا حرج أن الإنسان يقوم ويتهجد وينتهي من تهجده ووتره قبل أذان الفجر بعشرين دقيقة أو بنصف ساعة أو بأكثر، بل إن الأفضل أن ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدس الليل. وهذا هو قيام داود عليه السلام، وهو أفضل القيام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول بأنه رجل مساعد طبيب في الريف يعالج المرضى ويتعرض لمخاطبة النساء بدون قصد. يتعرض لمخاطبة النساء بدون قصد. وذات مرة يقول قمت بمعالجة إحدى العجائز في إحدى القرى، فقدمت لها مغذي، وعند نهاية المغذي قبل صلاة العشاء أمسكت بيد المرأة لإبعاد المغذي عنها، وذهبت للصلاة بدون وضوء وأنا طاهر. يقول هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ لمس المرأة لا ينقض الوضوء، حتى لو أن الإنسان مس زوجته وقبلها لشهوة ولم يحدث ملي ولا مني فإن وضوءه باقي، لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء. نعم. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب